أن أبين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك صلاحا في قلوبنا، صلاحا في أعمالنا، صلاحا في أقوالنا. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، واجعلنا في مسيرنا متبعين لنبيك صلى الله عليه وسلم. مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من العرب والأميين ومن العرب الأميين ومن اليهود والنصارى وغيره. وهذا اليوم وهذه الليلة نذكر مقدمة مهمة نافعة إن شاء الله تعالى في طريق طلب العلم، والداعي لها أننا نرى إقبالا من الشبيبة بارك الله فيهم ومحبة لطلب العلم، لكن كثيرا منهم لا يعرفون طريق الطلب كيف يطلب العلم. بعضهم يمضي أوقات طوالة ربما سنوات يمضيها ولا يحصل من العلم ما حصله غيره ممن أنفذ سنوات مثل السنوات التي انقضها ذاك. والسبب هو انه لم ينهج في طلبه للعلم النهج الصحيح، النهج الذي يحصل معه مبتغيه من طالب العلم، يحصل طرفا مما كتب الله جل وعلا له، طرفا ينفعه، طرفا ثابتا مؤصلا يمكنه أن ينقله إلى غيره نقلا واضحا لا شك معه ولا ارتياح. كثيرا من الشباب يقرؤون قراءات متنوعة، تارة في الحديث وتارة في التفسير تارة في الفقه، يسمعون ويحضرون مجالس أهل العلم، ولكنهم إذا رجعوا إلى أنفسهم فيما حضر سنة أو حضر سنتين، إذا رجع لنفسه رأى أنه لم يحصل شيئا كثيرا، لم يفهم المادة التي ألقيت عليه، أو لم يؤسس عنده كبيره، لم يؤسس عنده علما مؤصلا يمكن معه أن ينطلق ويقيس على منواله وينهج نهجه. والسبب انعدام المنهجية الصحيحة في طلب العلم، لأن طالب العلم لا بد أن يسلك في طلبه منهجا واضحا محددا، إذا لم يسلكه تخلف عن الطريق. ولذلك نرى أن كثيرين ملوا من طلب العلم، سنين أمضوها ثم ملوا وتركوا، تمضي عليهم سنون أخر فيرجعون عوامة أو قراء لا يعدون ذلك. ونريد من طالب العلم المقبل أن يتحلى بخصلتين، الأولى أن يكون سائرا على منهج الطلب الذي سار عليه من قبلنا من أهل العلم وصاروا علماء بعد مسيرهم ذلك الشيخ، والثاني أن يوطن نفسه على أن يكون باذلا للعلم وقته وألا يمل مهما كان. روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع بأخلاق الراوي وآداب السامع أن أحد طلبة الحديث رام طلبه ورغب فيه وحضر عند الأشياخ وجلس مجالسهم ثم لما مر عليه الزمن رأى أنه لم يستجد شيئا ولم يحصل كبير علمه، فقال إنني لا يناسبني هذا العلم، وترك العلم لظنه أن عنده في فهمه عقيدة أو أنه لا يصلح لطلب العلم. قال فلما كان ذات يوم وبعد أن ترك لمدة مر على صخرة يقطر عليها ماء قطرة تلو قطرة، وقد أثر ذلك الماء في تلك الصخرة فحفر فيها قطرة، فتوقف معتبرا ومتأملا ومتدبرا، فقال هذا الماء على لطافته أثر في هذه الصخرة على قساوتها، فليس عقلي وقلبي بأكثر من الصخر، وليس العلم بألطف من الماء. فهجم على الرجوع إلى طلب العلم، فرجع ونزع يسار من يسار إليهم فيه. هذا يفيدك أنه يحتاج طالب العلم إلى العزيمة، وألا يمل، لا يقول أنا درست ودرست كما استفدت، ليرجع إلى السبب. ليس السبب في قدعه، في أكثر السبب أو أكثر المقبلين على طلب العلم ليس السبب هو أنهم لا يفهمون، كثير منهم يفهم، ولكن السبب في عدم تحصيله للعلم أنه لم يسلك طريقه ولم يأخذه على المنهاج الذي به تخرج من سبقنا من أهل العلم. هذا الطريق سهل ميسور، وهو أسهل من الطريقة التي يسلكها الأكثرون اليوم. إذا تبين هذا يحضر هنا السؤال المهم، وهي يردد كثيرا، يردده كثير من الصلاة ويسألون عنه، ألا وهي ما هي المنهجية الصحيحة لطلب العلم؟ كيف يسير طالب العلم في هذا الطريق على وفق المنهجية التي إذا وفق الله جل على الهد معها صار طالب علم ووفق إلى دراسته؟ وهي سؤال مهم للغاية، وحضور مجالس العلم مفيد، فوائد جنة، ومن أعظمها أن يتخرج طالب العلم منها من تلك الفلق، أن يتخرج فاهما لما قلت عليه، ويستطيع به بما فهم أن يفهم غيره. أولا يحتاج طالب العلم إلى أن يكون عنده أخلاق ضرورية وصفات ملازمة له في مسيره في طلب العلم. أولها وأعظمها أن يكون مخلصا لربه جل وعلا في طلبه للعلم، لأن طلب العلم عبادة، والملائكة كما ثبت في الحديث الصحيح تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، فهذه العبادة لا بد لقبولها ولتوفيق الله جل وعلا لصاحبها أن يكون مخلصا فيها لله جل وعلا. يعني لا يطلب العلم لنيل مرتبة دنيوية، لا يطلب العلم الشرعي علم الكتاب والسنة لنيل سعة أو سمعة أو ليصبح معلما أو ليصبح محاضرا أو ليشار إليه بالبنان أو ليكون ملقيا لدروس ونحو ذلك. لا، يكون قصده التعبد لله جل وعلا بهذا، وأن يتخلص من الجهالة فيعبد الله جل وعلا على بصيرة. إذن الإخلاص في طلب العلم أن يكون المراد وجه الله جل وعلا لا أرضا من الدنيا بأنواع تلك الأعراض، ويكون ناويا ان يرفع الجهاله عن نفسه. سئل الامام احمد قيل له كيف الاخلاق في العلم؟ قال الاخلاق فيه ان ينوي رفع الجهاله عن نفسه، لانه لا يستوي عالم وجهول. قال جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال جل وعلا في آية المجادلة قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا الله جل وعلا فضل أهل العلم على غيره، والذي يطلب العلم ليعبد الله جل وعلا على بصيرة ليخلص نفسه هو من الجهالة وليكون في حياته موافقا لما شرع الله جل وعلا، هذا قد أخلص، قد أخلص لأنه قصد وجه الله جل وعلا، قصد أن ينجي من أن يكون مبتدعا لهواه جاهلا مقلدا. الإخلاص أول تلك الشرائط وأول تلك الآداب والصفات. والصفات والآداب كثيرة صنفت فيها كتب ومؤلفات، بعضها صغير وبعضها كبير، لكن نذكر منها ما يهم في هذا المقام. فثانيها هي أن يكون رفيقا مترفقا في طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر عام فقال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق في الأمر كله، وهذا ظهور في العمر. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ويدخل في ذلك العلم وطلب العلم. كيف يكون الترفق؟ يكون بألا تروم العلم جملة، كما قال لك ابن شهاب الزهري الإمام تابع المعروف قال من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم يطلب على مر الأيام والليالي. وقد أفصح عن هذا المعنى الشاعر حيث قال اليوم علم وغدا مثله من نقب العلم التي في الفقر يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقب. الرفق مطلوب، كيف يكون الرفق؟ بأن لا تروم العلم جملة، بمعنى واحد يريد أن يروم علم التفسير يذهب يقرأ تفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير في كل التفسير، هذا رغم العلم جملة ما يحصل، يبدأ ثم ينتهي من تفسير ابن جرير، وإذا سألته لم يعلق بذهنه من التفسير إلا القليل، يتذكر انه قرا كذا وقرا كذا، لكنه لا يفتح لك عن تفسير ايه على الوجه المطلوب. اذا كيف يكون؟ لا بد من التدرج، والتدرج سنه لا بد منها. كذلك رجل يريد ان يطلب علم الحديث يذهب الى نيل الأوتار، يبدأ به أو فتح الباري، يقول أنا خلاص انتهيت من مجلد من فتح الباري، هذا الرجل يعلم أنه لن يحصل العلم على ما كان عليه أهل العلم، فيكون قارئا مفقها عنده معلومات متناثرة، لكن ليس هو العلم الذي قد أحصل والذي بعده سيكون عالما أن يتقه الله جل وعلا. كذلك في الجد ماذا قرأت في الجد؟ أقول أنا أقرأ في المغرب، أنا أقرأ في المجموع. هذا يثبت عليه أنه لم يأخذ بالترتب، رام العلم جملة. المغرب والمجموع والكتب الكبار هذه إنما يعي مسائلها الكبار من أهل العلم، لكن طالب العلم المبتدئ لا يقرأها قراءة من أولها إلى آخرها. لا شك أنه قد يحتاج إلى بحث مسألة بخصوصها يرجع فيها إلى المطولات، لكن لا يقرأها فردا أمر عليها. أيضا لا يهتم طالب العلم، هذا من فروع الترتب، لا يهتم بالتفصيلات، فإنه إذا كان في طلبه للعلم اهتم بدقيق المسائل واهتم بالتفصيلات فإنه ينفع ولن يحصل علم، لأنه لم يؤصل ولم يبني القاعدة التي معها تفهم تلك التفصيلات. بعدنا يذهب إلى دروس مفصلة جدا، ينتظر أصحابها في كتاب سنين عددا طويلة ما انتهينا، أي في الباب الواحد يجب سنة أشهر ونحو ذلك، ويظن أن هذا يحصل معه علما. لا، هذه الطريقة ليست بطريقة منهجية، لأنه لم يترتب صاحبها فيها، وقد قال جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين فسرها أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى رحمه واسعة في صحيحه، قال الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا الرباني في العلم والتدريب هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يفرق بالمدرس، يفرق المدرس وطالب العلم إذا درس أن يذكر كل ما يعلم في المسألة، أن يذكر بعد تحضير واسع كل ما وصل إليه تحضيره، لكن هذا شرف له، ولكنه ليس بناسب لمن يعلم، لأنه هو يستعرض ما علم، والعالم إنما يعطي ما يحتاج إليه السامع، لا يعطي ما هو فوق مقدرة فهم السامع، يعطي ما يحتاج إليه السامع. إذن فلا بد من الترتب. كيف يكون الترتب؟ سيأتي جوابه في بيان المنهج الصحيح في تدرج في طلب العلم. الخطوة الثالثة أن يكون مواصلا في طلب العلم، يجعل للعلم أعز أوقاته وأحلاها، لا يجعل للعلم الأوقات الميتة، الأوقات التي شل فيها ذهنه وضعف فيها فهمه، يجعلها للعلم، يجعلها للدرس. هذا خالف وما نتحرك. إذن العلم سيعطيه من وقته أعز الأوقات التي فيها قضاء الذهن وقوة الذهن والفراغ، وهذا إنما يكون بضمينة أمر آخر، ألا وهو أن يكون طالب العلم حريصا بالعلم ليلا ونهارا، يصبح مع العلم ذهنه مشغول بالعلم، يمشي كذلك همه العلم، إذا أراد أن ينام بجنب الكتاب إذا ما احتاج فيه لمسألة. ولهذا يقول بعضهم إذا رأيت كتب طالب العلم مرتبة فاعلم أنه حاضر لها، إذا رأيتها مرتبة فاعلم أنه حاضر لها، وأتيت على غفلة ودخلت مكتبة فلان من الناس ورأيت كتبه مرتبة كل واحد في مكانه، فمعنى ذلك أنه ما يطالب الأرض ما عليها كتاب ولا بجنبه كتاب، وإذا كان عنده طاولة ليس عليها كتاب، هذا معنى أنه يأخذ الوقت اللي يفعله بعض المثقفين أصحاب المسائل يقول وقت قراءة. طالب العلم عنده وقت يسمى وقت قراءة، لأن وقته كله في طلب العلم، يصبح ينسي ذهن مشغول بمسائل العلم في فترة شبابه، الفترة الرئيسة في عمره التي فيها يقصد وتنشغل. هنا تتوزع الأوقات، الأوقات الجليلة التي يقوى فيها ذهنه يختار لها العلوم التي تحتاج إلى سد ذهنه، مثل الفقه والأصول ونحو ذلك. الأوقات المتوسطة يختار فيها العلوم التي لا تحتاج إلى سد ذهنه، مثل التفسير، الحديث، المصطلح ونحو ذلك. الأوقات التي يضعف فيها فهمه يختار فيها قراءة كتب الآداب، كتب الرجال، تراجم الرجال، التاريخ ونحو ذلك، الثقافة العامة. إذن هو منشغل دائما أينما كان، منشغل مع طلب العلم، دائما يفكر فيه، لا يخليها عن طلب العلم ولا تخدم. وبهذا نرى أنه من أكبر ما يعاب على بعض من يظن أنه طالب علم أنه ينضي الساعات الطوال في مجالس بطول وقال وأحاديث لا تمس إلى العلم بسلاح. هذا لا يكون طالب علم، إنما يكون سوانا آخر بحسب ما أشغل به نفسه. أما طالب علم فمسكوت تلواه وهواه ورغبته في طلب العلم. المجلس الذي فيه كلام عن مسائل العلم وبيان ما أنزل الله جل وعلا في كتابه أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مكان انشراح الصدر ومكان سعة الصدر، أو مكان تعليم، أو مكان بيان للعلم الذي أنزله الله جل وعلا، هذا هو سعة الصدر ومكان راحة. إذن فطالب العلم ينبغي بل يجب أن يكون من خصاله الملازمة له أن يكون ملازما للعلم، لا يعطي العلم بعض الوقت، إنما يعطيه كل الوقت أو كل الوقت في فترة شبابه، الفترة التي فيها تحصل العلم. ولهذا يقول بعض من تقدم أعطي العلم كله يعطيك بعده، أعطي العلم كله يعطيك بعضه، كان العلم غزير مسائله كثيرة شقة. ولهذا كان بعض أئمة الحديث حدث بحديث وهو على فراش المجلس، حدث بحديث وهو على فراش الموت، فقال لكاتبه اكتبه، هو على فراش الموت، قال لكاتبه اكتبه، علم أكثره في هذه اللحظة، هذا يدلك على أخلاقه وعلى متابعة القلب الحرص بذلك. الإمام أحمد لما كان في مرضه الأخير كان ربما أن أصابه بعض الوجع، فأن أمين يخرج الأمين، فأتى بعض تلامذته فروى له بالإسناد أن محمد بن سيرين قيل عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يكره الأمين، قال فما سمع أحمد أمين أكمل. هذه النفسية لطالب العلم وللعالم هي التي بها يجعل الله جل وعلا طالب العلم عالما في مستقبل أمره إن شاء الله تعالى، ما فيه كون همه مع العلم، أما مع العلم ليلاً ونهاراً يستفيد ما يستطر فائدة يأتيه فيها الصغير أو الكبير. بعضهم يأتيه من هو أصغر منه بفائدة فيستكبر عليها أي لا يصغي لها كل سنة، وهذا لأجل أنه عظم نفسه على العلم. فإذا عظم نفسه على العلم فإنه لا يكون من المحصلين للعلم، بل إن العلم يكون مع الصغير ويصبح الكبير. بعض العلم يفهمه من هو أسرع ويصبح الأكبر، فإذا وضحه له السبب. وهذا يذكر أهل العلم له المثل الواضح، ألا وهو قصة سليمان مع الهدهد. فإن الهدهد مع ضعفه قدرا وذاتا، ومع رفعة سليمان قدرا وذاتا ومنزلة عند الله جل وعلا عند الخلق، قال له الهدهد: أخذت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع يقين. فعلمها الهدهد وجهلها سليمان عليه السلام. فهذا استفاد منه اهل العلم ان لا تتكبر على من اتاك بفائده، فهو انكبر يأتيك بفائده يستسكل استسكال ارعه سمعك لانه يفتح لك باب بذلك. هذه الخصال الثلاث مهمه جدا لطالب العلم، وهناك غيرها كما ذكرت لك تطلبها من الكتب التي ألفت في هذا البحث. الآن نأتي للسؤال المهم: كيف يكون الترتب، كيف يكون التدرج في طلب العلم، أو ما هو المنهج في طلب العلم؟ الجواب أن العلوم متنوعة مختلفة، العلوم الشرعية متنوعة ومختلفة، فمنها علوم أصلية ومنها علوم مساعدة يسميها بعضهم علوم الآلة، ويسميها آخرون علوم صناعية. فالعلوم الأصلية هي علم الكتاب والسنة، يعني علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه. ثم علم التوحيد، نخرجه من علم الكتاب والسنة لأجل عظيم منزلته، لأن كل هذه العلوم متفرعة من ومفهومة من الكتاب والسنة. إذا عندنا في العلوم الأصلية لطالب العلم التفسير والتوحيد والحديث والفقه. العلوم المساعدة، العلوم المساعدة هي أصول التفسير أو ما يسمى بعلوم القرآن، أصول الحديث أو ما يسمى بالمصطلح، أصول الفقه، النحو وعلوم اللغة. ثم هناك قسم أخرى: العلم منه أصول ومنه ملح، منه أصول ومنه ملح. الأصول مثل هذه العلوم كلها اللي ذكرت، الأصلية والمساعدة، والملح كالأخبار والتراجم والغرائب والقصص والتاريخ ونحو ذلك. علم التفسير، أقول أولا علم التفسير، علم التفسير تتدرج فيه بأن تبدأ بتفسير مختصر جدا تطلع فيه على معاني كلام الله جل وعلا، خاصة إذا كنت حافظا للقرآن، فإنه يكون من أنفع الأشياء أن تمر على تفسير مختصر. كان العلماء يعتنون بتفسير جلاله الى اكثر المتعفى وهي نافع مفيد، لكن تحتري في قراءته على ما فيه من التاويلات، فقد صنفه الجلالان جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. تمر فيه من أولة تأخذ المفصل حيث إنك تسمع كثيرا في الصلاة، تمر عليه تفهم المعاني باختصار، يعني هو كله مجلدان صغار، فإذا مررت على 50 صفحة حتى المفصل كامل 50 صفحة فهمت المعاني اللي تسمعها في الصلاة، فيكون معك علم واضح. كيف تعرف انك فهمت التفسير حتى تنتقل الى غيره؟ هنا الجواب ان تستطيع ان تفسر السورة على نفسك. مثلا تقرا سورة الشمس والضحاها فقرات تفسيرها في الجلالين وفهمته، كيف تعلم انك فهمت؟ تغلق التفسير وتبدأ تفسر على نفسك، فإذا استطعت أن تفسر بصواب وبدون تلفظ يجيبوك بفهم الآيات عند نفسك، فإنك تكون قد درجت فهمت معناها تفسيرها، يمكن أن تنتقل بعدها إلى غيرها. فهذه طريقة يأتي تفسيرها في غير التفسير. هذا أولا تبدأ تفسير الجلالين، بعد ذلك تنتقل إلى ما هو أعلم، مثل تفسير شيخ بن سعدي، أي مثل تفسير الزغري أو ابن كثير، أي مختصرات، إذا كان هناك مختصرات سالمة من المعارضات فترجع إلى حقين تمر عليها مرورا تعرف معه المعارض، يكون المعلومات التي فيها التي هي أطول من الجلالين تكون قد أتت ذهنك بعد فهمك لما أورده الجلالان، واضح؟ فإذا أتت المعلومات الأكثر تكون المعلومات الأقل واضحة، لأن استطعت أن تفسر والشمس وضحاها فسرتها على نفسك، بعد ذلك إذا قرأت ابن كثير، إذا قرأت البغوي ونحو ذلك من الكتب التي هي أكبر قليلا، بعد ذلك أنت تفسرت من نفسك أنك أدركت أكثر، وهكذا مع مرور الزمن تحس أنك قد نميت فهمك لكلام الله جل وعلا. التوحيد، التوحيد قسمان، القسم الأول العقيدة العامة، القسم الثاني توحيد العبادة، يعني علم التوحيد الذي ستدرسه إن شاء الله، هل تقسم للتوحيد المادي وقدر الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ لا، هذا تقسيم للتوحيد من حيث هو علم. العقيدة العامة ألف فيها كتب، منها بدعة الاعتقاد ومنها الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها الحموية، ومنها الحموية ذكر بعض المسائل، ومنها العقيدة التحاوية، وغير ذلك من ما ذكر فيه مباحث الاعتقاد كاملة، يعني يذكرون مباحث الاعتقاد كلها، كل مباحث الاعتقاد، مثل الإيمان بالله، أسمائه وصفاته، ربوبيته وما يتعلق بذلك، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، ما خلال القيامة، خلال القبر، الجاس ما يخرج حركات القيامة، حق الجنة والنار، القدر وما يتعلق به، هم يذكرون تفاصيل مثل الاعتقاد مباحث أخر مثل الكلام في الأولياء كراماتهم، مثل الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم، مثل الكلام في الإمامة وتفسيرها، مثل الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل الكلام في الأخلاق ونحوها كما ذكر شيخ الإسلام في عصر الوسطية. هذه تسمى عقيدة عامة لأهل السنة والجماعة. هذه تأخذها بالترتيب، تبدأ بكتاب مختصر تقرأه على الشيخ. التفسير ما يحتاج أن تقرأه على الشيخ، أما يعني إذا أذكر على الشيخ فسأل فيه أو عنه، أما التوحيد فلا بد من قراءة. تأخذ مختصرا مثل لمعة الاعتقاد، إن حفظتها فقدت حسن فهو المراد، وإن لم يتأثر فكررها حتى تفهم مباحثها. من الأغلاط التي تواجه طلاب العلم أنهم يأخذون كتابا ما استعرضوا مسائله ولا مباحث، يعني يحضر يعرف الموضع الذي يحضر فيه عند المعلم، وهذا غلط، بل الواجب أن تعرف المباحث التي تكلم عنها الكتاب. لمعة الاعتقاد تمر عليه من أول إلى آخر، تعرف ترتيبه والمسائل التي تعرض لها ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تقرأه على المعلم وعلى الشيخ. كتاب في أوائل الكتب لمعة الاعتقاد، مسائل بس واضحة مختصرة، إذا شرح لك وقرر عليه تقريرات كتبتها، بعد ذلك اضبطه، فإذا ضبطت هذا الشرح وعرفت من نفسك وعنفت أنك أحكمت أي أحكمت أكثره، تنتقل بعده إلى الواثقية، تنتقل بعده إلى الواثقية، تعقد إلى الواثقية على معلم، ثم كيف تعلم من نفسك أنك فهمت الباب؟ بعض الناس يقرأ فإذا أتى يعبر عما قرأ، إما أن يعبر بعبارة غير شرعية غير علمية، وإما أن يعبر خطأ لكن فاهم أصلا خطأ من جراء قراءته. لماذا؟ لأنه لم يختبر نفسه. فأنت إذا قرأت بفصل من الواثقية مع شرحه تبدأ تجربته على نفسك، تعبر عنه، تقول مثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواثقية في أولها مثلا، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. تبدأ تفهم الفرقة الناجية منهم أهل السنة والجماعة منهم، حتى تعرف من نفسك أنك أيرت معاني هذا الكلام. إذا أتى في أثناءه ورفت كلام عن الصفات مثلا، صفة العلو لله جل وعلا يستوي على الأرض، تذكر ما تعرض له شارع من المسلم، ما تأخذها سميعا أو قراءة تقول أنا قرأت الواثقية، هذا لا تحصل معه العلم، بل لابد أن تدرس. وهذا الذي يسميه أهل العلم معارضة العلم ومدارسة العلم ومذاكرة العلم، له ثلاثة أسماء: معارضة، مذاكرة، مدارسة. ويستعمل أهل الحديث له لفظ إيه؟ المذاكرة، المذاكرة تذاكرته في كذا، كما مر في بعض أحكار الإمام أحمد أنه صلى العشاء هو وأبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الإمام المعروف، صلى العشاء سويا ثم دخل إلى المنزل فما فجأ إلا بأذان الفجر، مكث الليلة يتذاكران. كيف يتذاكران؟ هذا يذكر إسناد ولا يذكر المتن، هذا يذكر المتن ما تكلم عليه إذا كان عليه فقه أو نحو ذلك، يتذاكران العلم هذا فيه تثبيت الله. أما أن تحضر عند الشيخ المعلم وتسمع وتجهد وعهدك به آخر ما سمعته، هذا لا يثقل علمك. تسمع وتستفيد ومقدور إن شاء الله، لكن لا تنمي العلم ولا تأثر عند نفسك. فإذا إذا سمعت قرأت الشرح فهمت معنى الكلام، علامة فهمك عند إغلاق الكتاب أن تبدأ تشرح وتوضح المفاهيم. إذا كنت فاهما يقف المئة فتوضح كل المفاهيم لم يكن في ذهنك ابتداء. إذا كان فهمك ناقصا أو مضطربا أو مسوفا فتلاحظ أنك أغلى الشرح في هذه الكتب الأساسية التي هي أصول، فتلاحظ أنك اضطربت تتكلم ما تعرف كيف تعبر، تلقف عليك المحل، مع أنك كنت حين أمررته أنك فاهم له، ولكن عند الاختبار تفهم المرء أيها، فتنظر إلى نفسك تعرف أنك فاهم أو لا تفهم. فإذا ما استطعت أن تشرح هذا المقطع أو تلك الجملة فمعنى ذلك أنك تحتاج إلى إعادته، فلا تنتقل إلى ما بعدها إلا بعد إتقانه. سابقا طلاب العلم يحضرون عند الشيخ العالم يدربهم في الليل مدارسة لما درسوه. الواحد يغلق الكتاب ويفرح لصاحبه والآخر يفرح له، ومن الحسن في طلب العلم أن تتخذ لك صاحبا واحد، لا تكتب صاحب واحد لا تكتب، فهذا الصاحب تراجع عنه يا العلم، تشرح له ويشرح لك، تبين خطأ فهمه ويبين خطأ فهمه وتتساعدانه. إذا انتهيت من الواثقية تأتي الدرجة الثالثة بعد فهم الواثقية تماما، تأتي الدرجة الثالثة تنتقل إلى الأموية، أي إن شئت تنتقل إلى شرح شرح الصحيح. تستطيع بعد فهم الواثقية تماما، إذا فهمت الواثقية تماما تستطيع أن تأتي في شيخ الإسلام تمر عليها تفهمها بإذن الله. لكن من العجب أن يأتي جاهل منا ويأتي يفتح الفتاوى ويقرأ فيها، وهما أحسن أصول علم الاعتقاد. جاي بنوم تعبان سليل ما عند الله أثر بداية جربة صعبة أو كما نقرأ في الفتاوى ويفتح ويقرأ، ثم بعد ذلك يسلك ويجادل في بعض المسائل وهما فهمها أحسن. وهذا كثير واجهناه، كثير يأتي يقول قال شيخ الإسلام كذا، إذا رجعت ما وجدتم كلام كما فهم، لأجل أنه أعطاه وقت مقتطع ليس به جيد. الثاني لأجل أنه ما عنده أصول تلك المسألة، يعني أصول تلك المسألة ليست ثابتة عنده، فيكون فهمه لكلام العلماء ليس به قوي. الأعظم من ذلك أن لا يكون أحكم الواثقية أو الحموية أو لمعة الاعتقاد أحكمها فهما ويذهب إلى كتب السلف كالسنة للإمام أحمد أو الإمام للسنة لعبد الله أو كالإمام لابن منده أو كالتوحيد لابن خزيمة أو كالتوحيد لابن منده ونحو ذلك من الكتب الكبار التي ليست المسائل فيها مؤصلة كما أصلت في الكتب المتأخرين، لكن إذا أصلت المسائل ثم ذهبت إلى تلك الكتب فسيكون استجلالك بكلام السلف على أشم وجه وستفهمه على أشم فهم إن شاء الله تعالى، لأن الكلمة من كلام السلف سوف تكون في بالك منوطة بالمسألة التي كانت عندك أصولها في زمان الوضوح. تركبت الكلمة واضحة عندك معناها مرادهم بها مخترجاتها ما تحوي. من أمثلة ذلك مثلا الكلمة التي هي في أول لمعة الاعتقاد، حيث قال صاحب اللمعة ما قال صاحب الجمعة في أولها أن في الإيمان بالأسماء والصفات قال ولا بلا كيف ولا معنى بلا كيف ولا معنى هل فيها طالب العلم ولا معنى هل إذا ما فهمها على حقيقتها فإنه إذا أتى إلى كتب السلف ثم تقول على علماء الكبار لأن عنده من العلم ما ليس عند غيره فإن لم يكن عندك من الوقت ما يناسب أوقاته ونحو ذلك فلا بأس أن تلحق بغيرهم من طلبة العلم ومنهم على حقيقتنا ولكن بشروطه المعتبرة. الثالث الحديث الحديث أول ما يبدأ طالب العلم بحفظ الأربعين النووية وربما ليس ألف أكثر الحاضرين هل حفظ الأربعين النووية؟ يقول لا ما حفظوها وانتقلوا إلى دراسة الكتب الكبار راهي أو طارق سبل السلام من فتح الباري إلى فوق السنة والأربعين النووية هذه هي الأول والقادمة ارجعتم إلى حب إلى الكتب التي ترجم فيها مؤلفوها لأهل العلم الكتب التي كتب الشراب التي ترجم فيها لأهل انظر وقرأ ما تجد أنهم ذكروا في ترجمة عالم أنه قرأ كتابا كبيرا مثلا ما تجد أنه ترجم للعالم الفلاني الجليل بأنه قرأ فتح الباب أو قرأ المجموع ونحو ذلك ما تجد لكن تجد في تراجمه انه يقول حفظ مثلا الاربعين النووية حفظ الملحق حفظ العمدة الفقه حفظ عمدة الاحكام يذكر لك المختصرات لما لامرين الاول ليدل ان طريق العلم هو هذا لا غير الثاني ليبين مكانة هذا العالم وأن علمه مرتب مؤثر لأنه ابتدع بتلك المتون فأحسنها ودرسها من الأشياء. ما تجد مثلا قرأ فتح الباري قرأ نور الأوطار ما تجد ولا يثنى على العالم بذلك لأن أن هذه الكتب تعرف مصادرها التفصيلية إذا أحسنت

كيف يقرأ في الجهة؟ على سؤال مهم، كيف يقرأ في الجهة؟ أنا أستعبر أن الكلمة منهجية تكون مملة في هذا السؤال. نرجع إلى السؤال، كيف يقرأ الجهة؟ كثيرون يقرأون الجهة دون أن يعلموا كيف يقرأ الجهة. الجهة ليس كالتوحيد، التوحيد تصور مسائل السهل، مسائل الصفات فيها إثبات فيها تأويل، تأول العلو إلى كذا إلى علو القهر علو القدر، تأول الاستواء إلى كذا واضح، تصورها واضح، لكن الفقه تصوره ليس بالواضح. فهم صور المسائل لئلا تشتبه بالمسائل في مسائل أخرى ليس بواضح، فيحتاج منك درس الفقه إلى تتعامل مع هذا المختصر بالسؤال والجواب. السؤال والجواب كيف تقول مثلا المياه؟ المياه ثلاثة، المياه ثلاثة، تأتي تقابل أي شيء على غير المحاط تقول كما كان المياه، كان المياه الغالب الأول هو الطهور، ما تعريفه؟ يعني تلاحظ أن في هذه الأسئلة إذا مرنت يكون الجواب بعد السؤال، ما تعريفه؟ هو الماء ذات على أصل الخلق، أو كما يقول غيره هو الطاهر بنفسه المطهر وغيره. إذا سألت له أجل تعاملت مع كتاب الفقه كأنه معلم، تسأل أنت وهو يجيب، تسأل وهو يجيب. إذا أتى اختراق أو إذا أتى شرط تسأل بأسئلة مناسبة، تقول مثلا مطلقا وقال الماء باقي على أصل خلق الله، كيف على خاطر مطلقا هو يجيب ويذكر لك الحالات، هل حالات هذه المال غير من المال الحال؟ تبدا ان تسال وتفكر، تسال وتفكر، تسال وتفكر. والعلم كله انما هو في اولا التخير، ثانيا بالتفكر، تخير المساله، ثانيا ب التقاسيم. أنت أقول لك في الجهة التقسيم، قل هذه تنقسم إلى ثلاثة، الأشياء العارضة على الماء الباقية على أصل خلقة التقسيم، ممازجة وغير ممازجة، أي مثل الممازجة كذا وكذا، هي مثل لك الشارع مثل ماكل مثل الانقدام في العمدة يمثل لك هو، بس أنت اسأل وهو تجد التنقيح منه تجده ممثل. انتهيت من أول قسم الماء الطهور، لا تهتم في درس الفقه بالراجع بالدليل، لا لا تهتم، هذه لا تهتم، ما يراد منك أن تكون حسيا، اللي يهتم بالراجع وبالدليل هو المفتي، إنما أنت الآن متعلم، يراد من درسك الفقه أن تتطور المسائل الفقهية وتفهم تعبيرا للعلم الفقهي. فهو المختصر الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد الزاد تفصيلات وتعليلات تفصيلات تعليلات، يطول الكلام في مسألة واحدة، ولا يراد من طالب العلم أن يتصور في المسألة كل ما قيل عنها، إنما تتصور شيء المسألة وحكمها بناء على هذا المسألة. إذا صار عندك انتهيت الآن من أول مسألة تغلق الكتاب إلى الصفحة، تأتي سعيد، تعيد هذا القسم كثرة، تلاحظ إذا كان فهمك مفرطا تلحظ من نفسك، وإذا كان فهمك مغربا فتلحظ من نفسك، وقد كان بينك مفرط ومغرب، صارت مفرطة كما كنت مغربا قد كان بين مفرطا ومغربا. سعيد إذا حسيت أنك مهان سعيد تفهم هذه العزمة. المعلم الذي يعلمك في المسائل التي يعلم أن الفتوى بخلاف ما ذكر في هذا المثل، المعلم الرباني يذكر فيها، يقول هذا هو الفتوى على خلاف القول الراجح هو كذا. ليس القول الراجح في كل مسألة بما يترجح للمعلم، لكن القول الراجح بما عليه المفتون الذين يكون من أهل العلم الكبار، يربطك بين كتاب الفقه وبين الفتوى، يجعل في السلة عندك بين هذا وهذا. كان أهل العلم عندنا في التدريس وتدريس الزاد يذكرون الأشياء التالية، كانوا يسمون بالزاد العمدة، هذه بأجزاء الجنة نذكرها، ولا الأصل هو بداية الزاد. يذكرون أولا صورة المسألة، حكمها بناء على ما ذكره أهل الكتاب، هل بشيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم أو أحد من أئمة الدعوة، هل له اختيار مخالف بأنه نقل المذهب فالمسائل المرجوحة بينوها، هل له اختيار مخالف؟ نقول مثلا في المياه، المياه ثلاثة أقسام، يقول لك المعلم واختار الشيخ تقي الدين وهو شيخ الإسلام أن المياه قسمان، المسألة اللي فيها قول لشيخ الإسلام في الفقه أو لأحد من علمك هذه الدعوة اللي خطته وخطته يذكر المعلم أيضا، يحتاج إلى ما عليه من معرفة، إلى معرفة ما عليه الفتوى، فيقول لك يفتي الشيخ فلان، أو يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله والسعدي أن في كذا يرضى، هذا الذي تحتاج. أما أن نأتي ونقول في المسألة أقول هذا الدليل هكذا، تدل لها بكذا، وهذا الدليل أخرجه فلان وفلان، وفيه الرأي الفلاني، فيه علة، ولا يصح الاستدلال، والقول مرجوح، والصواب القول الشعبي، وإسحاق الشافعي، صحيح؟ طالب العلم اللي يعرف هذه المسائل ويتحملها فهو في كتب مطورة، ليس في الكتاب قرأتها وقدرت منها ما في عقيد المعلومات، بمعنى أنك تستعرض المسائل، وليس طريقة أهل العلم، أن طريقة أهل العلم أن يعطيك ما ينفعك، أن يعطيك ما ينفعك، هكذا في دائرة الأبواب، كل باب تمر عليك على هذه الطريقة. إذا ضبطت المسائل تطورات تأتي أنت مع الزمن تكون القاعدة قد بنيت، المسألة هذه مرجوحة راجحة دليلها القول المخالف تنبني معك مع الزمن، تأتي كل يأتي كل رقم في مكانه تنبني، يبدأ البنيان معك يرتفع يرتفع لأسفل تطور المكان. في البداية تكون عشرة في المية فاهمها، فاهم أدلتها، تطورت المسائل عشرة في المية فاهم أدلتها، بعد سنة تلاحظ أنها 15% وتزداد، بعد سنتين 20 وهكذا مع الزمن. أما الطريقة اللي اليوم موجودة، واحد يأتي طالب علم عنده في مسألة تخطيط كامل، تسأل بمسائل أخرى في الفقه ما عنده علم فيها، لا تخلص، ليس طالب علم في مولية ما بذل خدة من الميزانية حتى يفهم. على نفس الطريقة كثير في العلوم المتعلقة، وانتهينا من العلوم كثير في العلوم المساعدة على نفس الطريقة، تبدأ بالفترات ثم فترات خاصة. ذكرت لكم من العلوم التاريخ والخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة المسلم في الكتاب والسؤال وكثير من التاريخ. هذه علوم بالملع فقط تنفس من ذلك. العلوم المساعدة لا بد من زمن بها أخير التفكير أخير البحث أخير الحديث اللي المسألة النقل. النقل لا علم بدون نقل. يقول الشاعر بغدن الوردي: جمر المنطق بالنقل ثمن يحرم الإعراض بالنقل خبر. وطالب علم في الكلام المفسر هذا يطلع كيف نستمر على فهم معاني الكتاب والسنة؟ غلافا ما نستمر فيها. أنا بيكون بقلد بيانكم لكن يأتيني في مسائل التركية والعباد تحصل عربية ليست جيدة ما يفهم اللسان العربي هذا لا تحصل عربي. هلا لابد من هنا بالنسبة والنسل عندك هالفهم تقرأ على كيف ثم تغرب نفسك أي شيء جاب لك أغربك مثل خبر في جريدة أعرفه، سورة تقرأ على قرآن أعرف، حديث أعرف. هذا خلق لكم يبين أنه عندك ثلاثة وإلا إجازة تتعرف فيه. كان العلم من كبار العلماء كان يأتي ويسأله في الإعراب لابد في مجلس أهل العلم يدرس بهنته والعلم الأخرى لابد يفهم ما إعرابه قوله تعالى إعراب الجملة الكلامية ينفتن إذا تركت وكان حجب الخلفية فيقصد الإعراب بالدليل يأتي بالإعراب وبالدليل. مثلا يقول محمد قادم محمد ما أرادها قال منتبه. يقول المعلم كيف سمعت هذه موجودة يقول المعلم كيف منتبه ما الدليل. يقول قال ابن مالك بالكلام مبتدأ زيد وحاضر خبر من كيف زيد حاضر من الخبر وذكر لك الدليل موجود. مثلا يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الخبر مثلا هنا يقول اسم موصول الذين اسم موصول صحيح لا بد له في صلته من عائد يعود له اين العائد يقول الخالق العائد مكتوب يسأل المعلم ما الدليل يقول قول ابن مالك بعائد مستقل ان انتقى والحج عندهم كثير من جليل بعائد مستقل ان انتقى الى اخر حج عندهم كثير من جليل هذا السفر اخر بيت ثم صدر البيت اللي بعده بعائد مستقل ان انتقى بفعل موقف كمن يرجو يهب قال الدليل. هذا يربط لك المثل تماما لكن هذه الطريقه ليست موجوده هنا. المقصود من هذا نقسم الدرس في الوصيه في الجد وغلبها وان تحرصوا على المنهجيه والامه اليوم بحاجه الى طلاب علم لان اين يوجهون؟ يوجهون لك بالاراء بالافكار بالثقافات بالمفاهيم انما يوجه بالعلم. المرات تقول يستحضر دليله وكان اصل المساله وكلام العلم عليها حتى يكون الناس على بينه ونحن بحاجه الى طلاب الهديه والطلاب الراغبون في العلم كثيرون لكن طلاب العلم قليلون. من هم طلاب العلم؟ هم الذين يسيرون على وفق الطريقه الصحيحه التي سار عليها من كان قبلنا من أهل العلم، وهي هذه الطريقة التي ذكرت لك. فإن أنت طبقتها فستكون منتفعا بإذن الله أكبر الانتفاع. تحس بنفسك في سنة أنك تغيرت تغير واضح، تحس بنفسك أنك طالب علم بدأت تفهم. وإن أهملت وحضرت ورحت وجيت وما أقلت فإنك تكرم بقدر ما أقلت كذا. أسأل الله أن ينور قلبي وقلوبكم بالهدى والاستقامة، وأن يجعلنا من طلبة العلم الذين يحصونه، وأن يجعلنا للناس أئمة هدى يرشدون من ضل إلى الهدى ويحيون بكتاب الله الموتى. وأسأله لكل واحد حاضر معنا أن يكتب الله جل وعلا له خير خاتمة في حياته، وأن ييسر لنا الخير أينما كنا، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل عمل أو قول يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الفقه يحرص على مسائل الصلاة قبلها، إذا كان لا مال مسائل الزكاة، يعني مع العمر يحصل شيء خطوة فخطوة، لكن على المنهج المصري. إذا كان في الصعود فلا لا يعمل، الجواب مثل ما ذكرت لك أنه يسير الهوينة بالرزق. ذهب الباب في هذا الشريف، ولأنه بطل في الطريق المستشفى فيسرنا إكماله بهذه المادة. وهذا الذي يفرق بين هؤلاء وبين كثير من الأديان من الأديان. مسألة الكسب في الطلب، إذا اكتسب الرجل في الطلب لا يشعر بأي شيء من الأديان، لأنه إنما اكتسب وجه الله تبارك وتعالى. فأنت ترى في مثلا كسب في مشهورة وتقلها في ذلك، لكن تغيرها دائما ومنها من أجود الأمثلة في حسن الطلب وفي استعجال الألم في سبيل التثبت من لحظة واحدة أو من حديث، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقله هؤلاء العلماء إلى جميع الأمة العربية. ولولا ثبات هؤلاء وحسن بحثهم لما كان بأيدينا شيء هذا من تراث النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث ومن الأسانيد ومن أقوال العلماء التي كانوا يفكرون بها هذا الكلام. وذكر ابن حبان رحمه الله في مقدمة المدرسين عن نصر بن حماد أبو الحارث العراق قال: كنا بباب شعبة نتذاكر السنة، فقلت حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. قال: فخرج شعبة فلحمني ودخل الكعبة، وكان معه عبد الله بن إدريس. قال: فخرج أي بعد ذلك فوجدني قاعدا أبكي، فقال: هو بعد يبكي؟ فقال: فقال له عبد الله بن إدريس: إنك لفنت الرجل. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. إني سألت أبا إسحاق عن هذا الكلام، سمعته من عبد الله بن عطاء فغضب ولم يجب، غضب لأن أبا إسحاق الطبيعي كان يجب. وأنا أعرف لديكم أن التدليس أو أحد أنواع التدليس هو تدليس أبا إسحاق الطبيعي، أن يصبح الراوي شيخه الضعيف أو الصغير ويعلو بسنده. وقد يكون هذا الرجل كما قلت ضعيفا أو كذابا أو مفروكا، لذلك ما كان العلماء يقبلون من المدلس حديثا إلا من صفح فيه بسماعه من شيخه. وكان من أشد المنكرين للتدليس والمدلسين شعبة بن الحجاج صاحب هذا الكتاب، حتى أنه كان يقول: لئن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمأي أحب إلي من أن أدلس. وكان يقول: لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. وكان شديدا جدا، وكان يقول: التدليس في الكذب. فأبو إسحاق الطبيعي كان شعبة لا يأخذ من حديثه إلا ما قدح فيه الحديث. فهنا فائدة في خصوص رواية شعبة عن ثلاثة نفر من شيوخه وهم من المدلسين. قال شعبة كما رواه البيهقي في معرفة السنة والآثار بسند صحيح عنه، قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس قتادة والأعمش وأبي إسحاق الشهير. فحيثما رأيت شعبة عن واحد من هؤلاء ولو فر ولو قال عن فخذه ولا تعله بالتدليس. يعني أنت ترى شعبة عن أبي إسحاق الشهير عن فلان، لا تقل أبي إسحاق مدلس فقد عنه. ليه؟ لأن الراوي عنه شعبة، وشعبة لا يروي عن هؤلاء إلا ما ثبت أنهم سمعوه من مشايخه. إذا شعبة عن هؤلاء رواية خاصة، لا تعل الحديث بتدليس واحد من هؤلاء إذا كان الراوي عنه شعبة. وفي صحيح أبي عوانة بسند صحيح قال عن شعبة قال: كانت همتي من الدنيا فسقت القتادة، فإن قال حدثني كتبت وإن قال قال خرجت. فهو لأن الإسحاق سريع يدلس فانكر وخاف أن يكون دلس في هذا الحديث فسأله سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء فغضب، وغضب هذا يدل على أنه دلس، لأنه لو كان سمع حقيقة لبادر وقال نعم سمعته، فما الذي يجعله يغضب ويتوقف؟ هذا دليل على أنه لم يسمع. فأصر شعبة على أن يأخذ جوابا سمعت أو لم تسمع، وأبى أبو إسحاق السريعي أن يعطيه ذلك. فقال مسعر بن سدان وكان جالسا مع أبو إسحاق السريعي قال له يا شعبة ثم عبد الله بن عطاء حي بمكة. وشعبة هذا بصري. قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. قال فذهبت فدخلت على عبد الله بن عطاء فإذا رجل شاب. قلت له حديث الوضوء حديث عقبة بن عامر؟ قال نعم. قلت له سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، إنما حدثنيه سعد بن إبراهيم، وسعد بن إبراهيم هذا مدني. قال شعبة فذهبت إلى مالك فسألته حج سعد بن إبراهيم هذا العام؟ قال ما حج العام. قال فقضيت نفسي وانحدرت إلى المدينة. فدخلت على سعد بن إبراهيم فقلت له حديث الوضوء عقبة بن عامر؟ قال نعم. فقلت سمعته منه؟ قال لا، إنما حدثنيه زياد بن مخرق. زياد بن مخرق هذا بصري. قال من عندكم خرج؟ حدثني زياد بن مخرق. قال شعبة حديث مرة بصري ومرة مدني ومرة مكي دمر عليه لا أصل له. قال فانحدرت إلى زياد بن مخرق وأنا كثير الشعر وسط الثياب. فقلت حديث الوضوء عن عقبة بن عامر؟ قال نعم. فقلت سمعته من عقبة بن عامر؟ فقال إنه ليس من حاجته، إنه ضعيف ليس من حاجته. فقال له شعبة فما بك؟ قال فلا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأتي. قال فاغتسلت وغسلت ثيابي وجئته. قلت حديث الوضوء؟ قال نعم. سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، حدثنيه سهر بن حوش. فقلت سهر عن من؟ فقلت عن ابي ريحانه عن عقبة. فقال شعبة حديث صعب ثم نزل دمر عليه لا اصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من آلي ومالي. فأنت ترى رحلة شعبة من البصرة إلى مكة إلى المدينة إلى البصرة لأجل أن يستثبت من حديث واحد فيه هذا الصواب العظيم. كم من الليالي أنفقها شعبة في سبيل طلب صحة هذا الحديث الواحد؟ وكان شعبة هذا من أنواع المؤمنين في الحديث، يعني من يحفظون ألف ألف. فكم من الأحاديث له نفس القصة هذه؟ كل ألف ألفين 4000 10000 من ألف ألف. لترى أن هؤلاء الناس عندما كانوا يطلبون الحديث كانوا يطلبونه تبينا لا تكثرا. لذلك قال نفسهم لحسبتهم أنه يتحمل كل هذا ثم يؤدي إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام حديثا صحيحا فيتعبدون به جميعا. لذلك نحن الآن نذكر شعبة بن الحجاج وقد مضى على وفاته أكثر من 1300 عام، فنذكر هؤلاء ونتربى عليهم أكثر من آبائنا وأمهاتنا. وكان كثير منهم في المسافات الطويلة بين البلدان كان يؤجر نفسه خادما للقبائل نظير أن يحمله. فإذا مثلا كان بصريا أراد أن يخرج إلى مكة فكان يذهب إلى بعض القبائل التي تتوجه إلى مكة أو بعض القوافل التي تتوجه إلى مكة، فيعرض نفسه خادما يخدمها ويقوم عليهم نظير أن يحملوه إلى مكة. وقد يكون سلامة غسر من هذا الإمام تساوي القافلة كلها، لكن هو ما يهمه ذلك، يهم أن يصل إلى بهوته. فهؤلاء ما كانوا يضيعون أعمارهم، كانوا يستثمرون العمر بشكل عجيب. أبو حاتم ابن أبي حاتم الرازي قال كنت أقرأ على أبي وهو يشرب وهو مضطجع وهو يمشي وهو داخل الى الخلاء يقرا على بما يريح. وذكر من جيد ان الخطيب كان الخطيب البغدادي كان يمشي في الطريق وفي يده جزء من صارعه. وذكر عن ابن ابي حاتم الرازي انه قال دخلنا مصر فظللنا فيها 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا. فكنا في نهارنا ندور على السوق وفي ليلنا ما ننسى. حتى ذهبنا الى بعض السوق فقالوا لنا مريض فقلنا ناتي. فذهبنا الى السوق فاشترينا سمكه ثناء ذهبنا الى الدار حتى حان موعد ذبح سيف اخر فتركنا السمكه. وظللنا في نهارنا ندور على السوق وفي ليلنا ننسى. فمكثنا 3 أيام ما استطعنا ان نقربها يعني السمكه. ولم نتفرغ لشيها فاكلناها مليئه. وهذا بسبب انه لا يجد وقتا. فانت تنظر الى مثل هؤلاء تجد الواحد يعني ابو ابن ابي حاتم الرازي كتب صنف المسند في 1000 جزء. المسند الكبير في 1000 جزء. فما يستطيع ان يكتب 1000 جزء من مروياته ولا الكتب الاخرى زنجاق والتعديل وغيره الا اذا كان رجلا يعود بالدقائق والثواني. وذكر عن ابن ابي داود انه قال خرجت الى ابي سعيد من الاسد ليكتب عنه وهذا من كبار مشايخه. قال فاشتريت 30 مدا داخلي 30 كيلو فول. فكنت اكل واشكر عن ابي سعيد فما نفد الفول الا وقد كتبت عنه 30,000 حديث. 30,000 حديث مقابل 30 كيلو فول. ونحن الان ما شاء الله يعني ممكن ناكل كيلو فول في سندوتش ولا نص كيلو فول في سندوتش. فتنظر الى هؤلاء والى عزيمتهم وتنظر الى المتاخرين مع توافر الامكانات وسهوله الحركه سهوله التنقل ومع ذلك لا ترى عند هؤلاء عند المتاخرين من العلم عسر معصار ما عند المتقدمين. يعني الواحد منا ما يستطيع ان يحفظ 100 سنة 100 حديث مثلا يدخل له حديث في الحديث ويدخل له متن في متن ويتفرد عليه كلمات. هؤلاء كانوا يحفظون بالالوف المؤلفه. يعني قصه البخاري المشهوره لما دخل بغداد فقلب عليه الاحاديث. يعني البخاري كان يحضر مجلسه 100,000 ولم يكن في وجهه شعر لم يكن ملكت له اي لحيه وكان يحضر 100,000 في مجلسه. حتى كان بين المستملي والمستملي يعني مثلا كل 20 متر وعشرات الذين يسمون حتى ينقلون كلام البخاري الى هؤلاء الذين لا يسمعون صوت البخاري. فصار ذكره الى بغداد قبل ان يدخل بغداد. كان بغداد عاصمة الحروب الإسلامية وكل العلماء فيها والكل يحرص ان يدخل الى بغداد حتى يقابل علماء الكبار كأحمد بن معين. فصار ذكره وكان من عادة اهل بغداد انهم ينتقصون الاخاذ. فلما رأوا البخاري استقلوه فعملوا الى 100 حديث طلبوا اسانيدها ومثلناها جعلوا اسناد هذا الحديث لمتن ذاك واسناد هذا لمتن ذاك طلبوه واعطوا كل رجل 10 رجال كل رجل 10 احاديث وقال ايه ثم اطلع عليه هذه الاحاديث. فبعد ان انتهى المجلس قام واحد وقال له ما تقول في الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان اشرت نفسي وكل احاديث هذا الحديث كان لا اعرف لا اعرف لا اعرف العشره لا اعرفها الوفاه كان الثاني العشره لا اعرفها الى 800 غايه لا اعرف لا اعرف. اما الجهلاء الاجناد فقالوا لا اعرف اي شيء فقبلوا عليه بالعمل. اما العلماء فقالوا قسم الله. فبعد ان انتهى العشره من 800 قال للاول أما حديثك الأول فمع الثاني. هذا السند للمتن فلان، وسندك الثاني للمتن فلان، وسندك الثالث للمتن فلان حتى رد ال100 حديث إلى أسانيدها إلى مسلم. كما قام المنبت حتى شهدوا له بالفتح. يقول الحافظ بن حجر: ليس العجب أن يحفظ الصواب، فإن الصواب يحفظه كل أحد. إنما العجب أنه حفظ الخطأ على تركيبنا الخير. يعني كل سندة الأول مثلا مع الثاني رقم 4، وسندة الثاني مع الثالث رقم 9، وسندة الرابع رقم 7. فكيف حفظ هذا الخطأ على هذا الترتيب بمجرد أن ألقى عليه الحديث مرة ثانية؟ فكان هؤلاء العلماء يحفظون كما البخاري صح عنه ما قال أحد 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث غير صحيح، لا يدخل عليه متن في متن، بل بلغ من ضبطهم سواء كان ضبط الصدر أو ضبط الكتاب مبلغا عجيبا جدا. فيذكر ابن حبان وغيره في مقدمة كتاب المجاهدين بسند صحيح إلى أحمد بن منصور الرمادي، قال: جاءني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وفي يدي يحيى ورق، فقال أعطي هذه أبا معين والفضل بن جتيه، وهذا من مشايخ أحمد بن معين ومن مشايخ البخاري، فليل أنه عم أخذ أدركها البخاري، فترى أن أحمد يؤتيه البخاري، أحمد بن حنبل يؤتيه البخاري، فالبخاري أدرك شيخ أحمد، إذا هو كأنه مثل أحمد في السبقة في هذا الشيخ، ليه أنه هم الاثنين يأخذون عن شيخ الناس مع أنه أحمد شيخ البخاري، وهذا الذي يسمى العلماء العلوم. فقال واحد من معين فأعيه أعطي هذه الورقة لأبي معين إذا خط المهن، قال فنظر أحمد في الورقة فإذا واحد معين خلط أحاديث يحفظ أبي الفضل بفضل أبي معين بأحاديث ليست من حديثه، خلطها بعدها ويحفظ أحاديث المثل على أساس أنه يعطيها من للفضل، إذا نظر الفضل قال أنا ماشي الحال إذا اختلط، أنه لا يميز حديثه من حديث غيره إذا اختلط نحكي عليه الاختلاط. وكان الفضل ابن بطين إذا جلس في هذه الأيام على الكرسي كان يجلس أحمد بن حنبل عن يمينه ويحفظ بن معين عن يساره لول جلالتهم، وكان بقية الأيام اقترب الدخول تحت، فبعد ما خط المجلس أحمد بن منصور هذه قال كما يقول هذا، قال فنظر إليها وجعلت عيناه تبكي، كما قال تو ما كشعت عيناه الأخطم في هذا الأمر، ثم أطرق ساعة نصف ساعة دقيقة كان لحظة، ثم قال لي أو قال أحمد بن منصور أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل، وأما هذا فترى لأحمد فآدب من أن يفعل ذلك، وليس هذا إلا من عمله عمل يحيى، فأخرج رجله ورفسه فأسقطه من على الدرج وقال علي فحمة، قال فقام يحيى فقبله بين عينيه وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا مثلك يحدث إنما أردت أن أجرهك، سلامه أحمد وقال قد نهيتك أن تفعل ذلك وقلت لك أن الرجل خف، فقال له يحيى والله لرشته أحب إلي من رشته، لرشته أحب إلي من رشته. فكانوا يحفظون حفظا عجيبا، هذه الأمة تميزت بين سائر الأمم بهذا الحفظ، وهذه 1,000 حديث يعني ما يدخل لا إثبات لنفسه أبدا، فهؤلاء ما كانوا يفعلون ذلك إلا لأنهم ما كان يشغلهم عن ذلك شيء، حياته همته في هذا الحال، لذلك فطالب العلم إن لم يتأسى بهؤلاء ضاع عمره هباء، وإلا فأنت الآن عندك من الكتب والإمكانات ما لا يشكر على ذلك ما كان يحلم به أي إنسان، فالحظ بحجر ما كان عنده هذه الكتب، إنما كان أمين مكتبة المكتبة العامة كان هو صاحب الخزانة، فكان ينتفع بها، وإلا كان فقراء ما يستطيعون يستأجر ناقد حتى ينتفع كل الكتب الموجودة. أنت الآن عندك هذه الكتب بس ما تستحقها، يجب عبد السلام لم يكن عنده لا المحلة ولم يكن عنده المهنة، فكان إذا أراد أن يستحي مثلا هذين الكتابين يرسل إلى نحو الدين ابن عربي الناشر الصوف المعروف يستعين من الكتابين، وقال ما استفدت الكتب حتى صارت عندي نسخة من المحلة ومن المهنة، ما حصلها إلا بعد رأيي. الآن أشغل الطلبة عند هذين الكتابين وزواج، يعني أقرب مثال الكتب الأفضل أحمد صادق في تعليقها المحلة لما نقل ابن حزم أثر من مصنف عبد الرزاق، فجعل يتحسر ويقول أين هذه الكتب التي كانت عند سليم الكتاتيب ونحن لا نسمع لها بخبر ولا أثر ولا بل مات رحمه الله ولم يرى موارد الظمآن بمزاد ابن حبان. وهو تكلم في ابن حبان قال: وعلمت ان للهيثمي سببا في ذلك ولو اطلعنا عليه لكان كبير الفائده ينفعنا في اخراج الصحيح. الان كتب كثيره ومكتبات كثيره، لكن كما يقول ابن جوزي: انما البكاء على خفافه الهمم، ليست لا يبكى على ضعف الانسانات، لان اذا اتاك الله تبارك وتعالى همه عاليه ما هناك شيء ممكن يعترف. حافظ الحازم رحمه الله كان يكتب طول الليل يصنف ويؤلف ويتحفظ وينشر طول الليل، فاشفق عليه جار له من هذا السهر يرى كل ما ينزل، يرى القنديل يرى السراج موسى، فقال لجاريته يوما: يقول له ليس بالقنديل زيد لعله ينام فاستريح. فقالت الجاريه: ليس بالقنديل زيد. قال: لا باس. طبعا الرجل يريد ان يراقب يعني هل ينام ام لا. قال: قال تهمعت عليه او نظرت اليه فوجدته يقومني وصل صوته وهو يقرا القران الى هذا الجار حتى اذن الاذن. الناس ما تعودوا على عيش البشرين، انما كانت حياتهم كلها اما عباده اما طلبه. في الحرب القديمه هذا مات من 36 سنه، وابن عبد الهادي مات من 39 سنه، وأعد من ذلك في ضيوف الإمام المشهور صاحب الكتاب في النحو مات في 32 سنة. في ضيوف صاحب الكتاب المغلق في النحو الذي ما جسر كبار النحاة كبار العلماء أنهم يدخلوا على هذا الكتاب، ولا زال يفكون عباراته وغموضه حتى الساعة. ومات في 32 سنة. هذا كله بسبب الهمة العالية التي كانت عند الرسول. ومسلم رحمه الله روى في صحيحه عن يحيى بن ابي كثير، مع ان هذا ليس من موضوع كتابه انما موضوع في كتابه الصحيح المسلم، روى بسنده الى يحيى بن ابي كثير انه قال: لا يستطاع العلم جراحة الجسد. اذا كنت ذا همة عالية يظل بدنك متعب بصفة دائمة. ليه؟ روحة طموحة تحتاج الى بدن وبدن وبدن، يعني بدنك هذا ما يصلح لهذا الروح الفتيح. واعجب من ذلك ما ذكروه عن ابي الوفاء بن عقيل الحنبلي، وهذا الرجل له كتاب اسمه كتاب السنين سبع منه مجلدان. هذا الكتاب 800 مجلد. قال ابن رجب في ذيل الطبقات: حدثني فلان انه راى مجلد منه المجلد كذا بعد 400. كيف صنف هذا السبع؟ كيف صنف هذا الكتاب بهذه الضخامة إلى جانب كتبه الأخرى، إلى جانب الدروس التي كان يلقيها، إلى جانب حياته؟ كان له زوجة وأولاد وكان له مشاكل وكان له رحم وإلى آخره. من أين وجد الحياة حتى يصنف هذا الكتاب؟ اسمع إليه يقول: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري.